بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنختم بإذن الله تعالى ما تبقى من شرح القصيدة الميمية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وبه يكون ختام هذه الدورة الصيفية العاشرة بإذن الله تعالى. وقفنا عند البيت 31 بعد 100 من أبيات القصيدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل تبدو أعلامها بعدما سفت على ربعها تلك السوافي فتعلم؟ وهل تبدو أعلامها؟ طبعا مرجع الضمير هنا يعني غير واضح ما الذي يقصده المؤلف، لكن يمكن أن يحمل على الجنة أو يحمل على السنة، لأنه جاء ذكر الجنة قبل ذلك وجاء ذكر السنة المشرفة. فالأعلام هي العلامات التي تكون في الطريق تدل على يعني على البلد التي يراد الوصول إليها، يعني كانت طرق السفر يضعون فيها أحجاراً أو كذا علامات تدل على الطريق، فالسائر يعني يتابع هذه العلامات، كل مين يضعون علاماً على شكل معين فيستدل بها على صحة سيره وصحة طريقه. فهنا يقول يعني وهل تبدو أعلامها، يعني كأن الأعلام قد خفيت وأصبحت غير ظاهرة بعدما سفت على ربعها تلك السوافي. الربع اللي هو الموضع أو المكان أو الأرض أو المباني القديمة أو آثار المباني القديمة. فيقول يعني على ربعها سفت السوافي، يعني الرياح سفت الغبار والأتربة فغمر هذه الأعلام فصارت غير واضحة. فيعني المعنى الإجمالي للبيت يعني أنه يقول يعني أن طريق الجنة أو طريق السنة والدين قد صار يعني خفيا بسبب يعني كثرة الشبهات التي يثيرها يعني أهل الباطل، أو بسبب كثرة الشبهات التي تحول دون طريق الشهوات التي يعني تمنع من سلوك طريق الجنة. فهو يتمنى ويرجو يعني أن تتضح هذه الأعلام للناس ويتبين لهم الحق ويزول عنهم المانع الذي يمنعهم من سلوك طريق الجنة أو من سلوك طريق السنة. قال: وهل أفلشاً خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا. من هذا البيت يعني وما بعده تضرع من المؤلف لله سبحانه وتعالى، يعني مناجاة لله سبحانه وتعالى. ويلاحظ هنا يعني أنه يستعمل ضمير الجمع في مخاطبة الله سبحانه وتعالى، وهذا سائغ يعني في لغة العرب. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه عز وجل وهو واحد بضمير الجمع، يعني نحن خلقناكم، وهكذا في الخطاب أيضا إذا خاطبت الواحد معظما له يعني يمكن أن تستعمل ضمير الجمع في مخاطبة الواحد تعظيما له، والله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بضمير الجمع. فهنا يعني يقول: وهل أفرشا خدي ثرى عتباتهم خضوعا لهم كيما يرقوا ويرحموا. يعني يقول يعني يتمنى أن يفرش خده على ثرى عتبات الله سبحانه وتعالى، خاضعا لله عز وجل، طالبا يعني من الله سبحانه وتعالى الرحمة، يعني طالبا من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة. يعني قال: وهل أرمي النفس طريحا ببابهم وطير منايا الحب فوقي تحوموا

قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد، فلن يحمله الله تعالى وزرا لم يعمل. لكن هذا لا يتعارض مع كونه يعني من تسبب في أوزال دعا لها وحرض الناس عليها واقتدى الناس وأظهرها للناس فاقتدوا به فيها، فإنه يحمل من أوزار من أضلهم، يعني كما قال تعالى: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، بس هذه الأثقال التي يحملونها هي بسبب عملهم، لكن لن يحمل شيئا لم يتسبب فيه، يعني إما لم يعمله ولم يتسبب فيه فلن يحمله، لكن أي شيء عمله أو تسبب فيه فسيحمله ولاه الله. قال: ولا محسن من أجله ذاك يهضم، يعني المحسن لن يهضم شيئا من أجله، لن يضيع عليه ثواب شيء عمله من الحسنات، بل إن الله سبحانه وتعالى يضاعف للمحسن أجره الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. قال: وتشهد أعضاء المسيء بما جنى كذاك على فيه المهيمن يختمه. يقول أعضاء المسيء تشهد عليه بما جنى، والمهيمن وهو الله سبحانه وتعالى، ومعنى المهيمن من معانيه الرقيب على عباده سبحانه وتعالى، يختم على فيه يعني فمه، على فيه أي على فمه المهيمن يختم الله تعالى على فم المسيء، وتشهد عليه أعضاؤه. يشير إلى قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله سبحانه: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. قال: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. فيا ليت شعري، يعني ليتني أشعر بهذا الأمر، يعني ليتني أعلم به، يتمنى أن يعلم كيف حال الإنسان عندما تطاير كتب العالمين وتقسم. الصحف التي كتبت فيها الأعمال والحسنات والسيئات تتطاير الصحف، وكل إنسان يأتيه طائره عند عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، الطائر هو الكتاب. الصحف تطير، كل واحد وهو في مكانه تطير صحيفته حتى تصل إليه. قال: أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بأخرى وراء الظهر منك تسلم. يعني هل تأخذ صحيفتك بيدك اليمنى أم عياذا بالله تعالى يأخذها يعني الآخذ بيده اليسرى من وراء ظهره والعياذ بالله تعالى، فيسلم صحيفته بيده اليسرى من وراء ظهره، أما المؤمن فيأخذها بيمينه من أمامه. وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلمه. يعني سيأتيك الكتاب وتقرأ بنفسك كما قال تعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان سوف يقرأ كتابه بنفسه، فإذا قرأ كل إنسان كتابه بنفسه فإما أن يشرق منه الوجه، يعني يتهلل وجهه بشرا وفرحا وسرورا، او هو يظلم والعياذ بالله تعالى اذا راى سوءا في كتابه فيعبس وجهه ويظلم وجهه من الحزن والكآبه. تقول: كتابي فاقرؤوه فانه يبشر بالفوز العظيم ويعلمه، فإن تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فيقول يعني الناس في ذلك اليوم أحد أمرين، يعني إما يقرأ كتابه فيشرق وجهه، وجوه يومئذ ناضرة فيشرق وجهه،